ما سبب تحريم الفسيخ؟ الجواب أن هناك علتين. العلة الأولى الدم الذي يكون فيه، والعلة الثانية تنتن أحشائه المشتملة على النجاسات. هذه طريقة الشافعية في تبيين حرمته، وحرمه الحنفية للضرر المحذور منه. فعلى ذلك من رام الخروج من ذلك فصنع هو الفسيخ عنده بأن طهره من الدم وتخلص من أحشائه، ثم ملحه وأبقاه الزمن المناسب من ذلك، فلا حرج عليه.